فهل أحج مع رفقة مأمونة مع حملها شيخ؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالمحرم بالنسبة للمرأة شرط لوجوب الحج عليها، وهي مما تزيد به على الرجل، فلا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم، وحينئذ لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو كانت الرفقة مما يغلب على الظن أنها مأمونة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث يعم سفر الحج وغيره، سفر الحج وغيره من الأسفار، والحديث متفق عليه. وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تنتظر حتى يتيسر لها المحرم، فإذا أيست أنابت، فإذا أيست وهي قادرة بمالها فإنها تنيب من يحج عنها. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال يقول: حججت بمال حرام، فهل حجي مقبول أو أعيده؟ إذا حج المسلم بمال محرم فحجه مسقط للطلب، حجه مسقط للطلب، باعتبار أن النهي يعود إلى أمر خارج عن ذات العبادة، فحجه صحيح إذا أداه كما شرعه الله وفعله نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكنه آثم، ولكنه آثم لما حج به من كسب حرام، وعليه حينئذ التوبة إلى الله جل وعلا والعزم على التخلص من هذا المال الحرام. وأما القبول الذي يقول هل هو مقبول أو غير مقبول، فإن كان المراد بالقبول الصحة فكما تقدم الحج صحيح، وإن كان المراد بالقبول ترتب الثواب على العبادة فلا، كما قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. فجاءت النصوص في الكتاب والسنة بنفي القبول، ويقصد به أحيانا عدم الصحة، عدم الصحة، كما إذا عاد النهي الذي من أجله نفي القبول إلى ذات العبادة أو شرطها، يعني المؤثر فيها من شرط أو ركن، سواء كان إلى ذات العبادة بجملتها أو بجزئها المؤثر كالركن أو الشرط الذي له أثر في صحتها، فإنها حينئذ تبطل مع التحريم، كحديث: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لأن هذا يعود إلى الشرط. أما إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها فإن العبادة تصح مع التحريم، كما لو صلى وبيده خاتم ذهب أو على رأسه عمامة حرير فإن صلاته حينئذ صحيحة مع الإثم. وأيضا كما قلنا يراد بنفي القبول نفي الثواب المرتب على العبادة، كما في قوله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، ولا يقبل الله صلاة عبد آبق، ولا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر، وما أشبه ذلك. هذه نفي القبول رتب على أمور خارجة عن ذات العبادة وشرطها، ولا يراد به حينئذ نفي الصحة المسقطة للطلب، لأن عبادات الفساق، لأنه لو قلنا أن المراد نفي الصحة إنما يتقبل الله من المتقين، مفهوم الآية أن الله جل وعلا لا يتقبل من غير المتقين كالفساق، ولا يراد بهذا نفي الصحة، لأن الإجماع بين أهل العلم قائم على صحة عبادات هؤلاء الفساق، فإنهم لا يطالبون بإعادتها مرة أخرى، وإن حرموا الثواب المرتب عليها لأنهم يتلبسون بمعاصي أثناء هذه العبادات، وهذا خلافا لقول الظاهرية أن كل نهي يقتضي الفساد. أحسن الله إليكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: شيخنا الفاضل، أرجو أن تفصل لنا فيما يلي: الاستظلال بالأشجار والخيام، والاستظلال بسقف السيارة، والاستظلال بالشماسية ربما على المظلة، حمل المتاع على الرأس وتغطية الرأس عند النوم لمن اعتاد ذلك، وكل ذلك لمن كان محرما. المحرم الذكر ممنوع من تغطية رأسه بالملاصق، أما الاستظلال بالأشجار والخيام أو بسقف السيارة أو بالشماسية المظلة فإن هذا لا يؤثر، لأنه لا يسمى تغطية وليس بمباشر ولا ملاصق، وكذلك حمل المتاع على الرأس لا مانع إذا لم يكن حيلة من حامله ليغطي رأسه، فلو حمل متاع على رأسه لا يسمى مغطيا رأسه إلا إذا تحايل على تغطية الرأس، مع أنه في هذه الصورة الأولى والأحوط أن لا يحمل المتاع فوق رأسه لأنه ملاصق، بخلاف ما تقدم من الأشجار والخيام والسيارة. وأما تغطية الرأس عند النوم، تغطية الرأس عند النوم لمن اعتاد ذلك، فإن التغطية بالنسبة للنائم قبل أن ينام هو مؤاخذ بالتغطية لأنه مكلف وممنوع من تغطية الرأس ولو اعتاد ذلك، يتحمل. والمسألة ليلة وليلتين يتحمل هذا فلا يغطي رأسه. وأما إذا حصل له أن غطى رأسه بعد نومه أو تغطى رأسه أو وقع الغطاء على رأسه من غير قصد منه فإن هذا معفو عنه، لأن النائم مرفوع عنه القلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل يجب على المرأة إذا لم تكن في حضرة رجال أجانب أن تكشف عن وجهها أم أنها مخيرة في ذلك؟ المرأة إذا لم تكن في حضرة رجال أجانب، فعند من يقول من أهل العلم أن إحرام المرأة في وجهها أنه يجب عليها أن تكشف وجهها كما يجب على الرجل أن يكشف رأسه ووجهه، والذي يقول أن ليس في إحرام المرأة ما يمنع من ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه، فإنه لا مانع من أن تغطي وجهها ولو لم تكن بحضرة رجال أجانب. وعلى كل حال الأولى أن تكشف وجهها خروجا من خلاف من أوجب كشف الوجه عند عدم الرجال الأجانب. وأما بالنسبة للرجال الأجانب ولو حتى عند من يقول بأن إحرام المرأة بوجهها فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها كما جاء عن أسماء وعن عائشة وعن غيرهما من الصحابيات أنهم كانوا يكشفون وجوههم، فإذا حالوا الرجال الركبان سدلت إحدانا خمارها على جلبابها على وجهها. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه؟ الحديث متفق عليه من حديث أبي جهيم عند البخاري ومسلم إلا اللفظ من الإثم. من الإثم المعنى صحيح، معنى صحيح من الإثم الذي ترتب على هذا المرور لو يعلم مقدار الإثم الذي ترتب على هذا المرور، لكن لفظة من الإثم تفرد بها الكشميهني من رواة الصحيح صحيح البخاري، تفرد بها، وهو كما قال الحافظ ابن حجر ليس من الحفاظ، يعني هو مجرد راوي. وانتقد الحافظ ابن حجر الحافظ عبد الغني في العمدة لما ذكرها اعتمادا على رواية الكشميهني. ومن الغريب أن الحافظ ابن حجر وقع فيما انتقده على الحافظ عبد الغني صاحب العمدة في بلوغ المرام، فذكرها وأثبتها رغم أنه مع أنه انتقدها. هذا يبين أن الإنسان مهما بلغ من التحري والدقة وانتقاد الناس، نعم، هو محسن في انتقاده له، لا يظن أنه ينتقد أو يترفع على صاحب العمدة، لا، هو يبين الصواب في المسألة، لكن لا يعني أنه معصوم من مثل هذا الخطأ. مع أن الإنسان إذا نبه غيره على خطأ، يعني المفترض والغالب أنه لن يطوف عليه مثل هذا الخبر، مثل هذا الخطأ، لكن كونه مشى على الحافظ بن حجر في البلوغ هذا مما يستغرب منه، لأنه انتقد الحافظ عبد الغني في إيداعه هذه اللفظة من عمدة الأحكام. لا. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل صحة حديث آخر وهو ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء مبارك وأنه طعام طعم، وهذا في الصحيح، وجاء عند أبي داود زيادة وشفاء سقم، وقصة أبي ذر لما مكث 30 بين يوم وليلة مقتصرا على ماء زمزم في المسجد الحرام، وأنه بنى لحمه وتكسرت عكن بطنه من الشحم بسبب ماء زمزم مقتصرا عليه 30 بين يوم وليلة، يعني 15 يوم بلياليها. وحديث ماء زمزم لما شرب له هذا صححه بعض المتأخرين وفعله كثير من أهل العلم، فكل منهم شرب ماء زمزم لمقصد، ويذكرون أنهم تحقق لهم ما أرادوا. وعلى كل حال الماء ماء مبارك وماء شريف، ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة، فينبغي للمؤمن أن يعتني به ويهتم به وأن يشربه تعبدا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وطلبا لما رتب عليه من صحة وعافية، لا سيما إذا شربه لأمر معين، فإن أهل العلم قد فعلوه معتمدين في ذلك على حديث ماء زمزم لما شرب له، وقد صححه جمع من المتأخرين، ومنهم شرف الدين الدمياطي في كتابه المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح. وهذا الحديث مما رد به على الحافظ بن الصلاح الذي يرى انقطاع التصحيح عند المتأخرين، وأن المتأخرين ليس لهم أن يصححوا الأحاديث، رد عليه بأن من الأئمة من معاصري ومن بعدهم صححوا الأحاديث، وأن هذا الحديث مما صححه المتأخرون ولا يعرف للمتقدمين فيه قول، كما قرر ذلك في كتب مصطلح الحديث. أحسن الله إليكم فضيلتكم، لو تفضلتم بتوجيه لاحتراز الإنسان في مسألة المال والحرص على المال الحلال والكسب الحلال. الكسب الحلال والتوقي فيه من الشبهات فضلا عن المحرمات ينبغي أن يكون هم المسلم وهاجس المسلم، لأن له أثرا على نبات البدن، وكل جسد نبت على سحت أو سحت النار أولى به، وأيضا له أثر كبير في قبول الدعوة، في قبول الدعاء وكل إنسان يرفع يديه يمد يديه إلى الله جل وعلا إنما يرجو قبول دعائه وإجابة مسألته، لا سيما أنه محتاج مفتقر إلى الله جل وعلا. فإذا أوجد المانع من قبول هذا الدعاء بأكل الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام فإنه يكون متسببا لرد دعوته. وقد جاء في الحديث الموجه لسعد: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يعني الأسباب، أسباب القبول وأسباب الإجابة موجودة. أشعث أغبر يعني منكسر بين يدي ربه، يطيل السفر والسفر مظنة للإجابة والمسافر دعوة مستجابة، يمد يديه. إذا الله جل وعلا يستحي من عبده الذي يمد يديه أن ردهما صفرا، يقول: يا ربي يا ربي. وأهل العلم يقررون أن من كرر هذا الاسم يا ربي يا ربي أنه حري يستجاب له، حتى قال بعضهم أنه من كرر 5 مرات أجيب له، كما في أواخر سورة آل عمران. يقول: يا ربي يا ربي. هذه الأسباب كلها مبذولة، لكن ما الذي منع من إجابة الدعوة؟ وجود المانع. فلا يكفي بذل السبب، لكن لابد من إزالة المانع من قبول الدعاء. فيقول: مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. استبعاد أن يستجاب لمثل هذا. فعلى الإنسان أن يحرص أن يكون حلال المأكل والمشرب والملبس، وألا يتناول ما فيه شبهة فضلا عما كان فيه شيء من الحرام. والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: شيخنا الكريم، بدأت طواف العمرة وأنا في العربة، وفي أثناء طوافي أخذني النوم أو أخذني النوم ولم أستيقظ إلا عند نهاية الشوط 7، فماذا علي الآن؟ أفتوني مأجورين. هذا بدأ الطواف وقد ركب، بدأ الطواف راكبا، وفي أثناء طوافه أخذه النوم ولم يستيقظ إلا عند نهاية الشوط 7. النوم معروف أنه من نواقض الوضوء، والذي في العربة هو متمكن، قد يخرج منه الشيء ولا يشعر. نعم، مستند على العربة. فمثل هذا النوم وهذا المقدار من النوم الذي استوعب الطواف مثله ناقض للوضوء، والطهارة شرط لصحة الطواف، وحينئذ عليه أن يعيد الطواف. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: هل ينعقد الإحرام قبل أشهر الحج؟ وفي حالة أنه لم ينعقد الإحرام هل يتحلل بعمرة؟ أشهر الحج كما هو معلوم شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فالمختار من أقوال أهل العلم أنه لا ينعقد قبل وقته، قبل وقته، كما أن الصلاة لا تنعقد قبل دخول وقتها، قبل دخول وقتها. ومن أهل العلم من يرى أنه ينعقد مع الكراهة كما لو أحرم قبل الميقات، لكن المرجح أنه لا ينعقد قبل دخول وقته بحلول شهر شوال. وفي هذه الحالة يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة قبل أشهر الحج، ثم بعد ذلك إذا دخلت أشهر الحج أحرم بعمرة إن أراد التمتع أو بحج إن أراد الإفراد. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد من الرياض يقول: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، سؤالي عن كيفية الحج عن الغير، وكيف تكون التلبية وغيرها من المناسك. الحج عن الغير إذا ناب عن غيره فإنه إذا وصل الميقات يلبي عن فلان الذي أنابه، لبيك عن فلان، كما جاء في الحديث المخرج في السنن لبيك عن شبرمة. المقصود أنه لابد أن يكون قد حج عن نفسه ثم يقبل النيابة عن غيره فيحج عنه ويلبي باسمه، ثم بعد ذلك يفعل المناسك كلها مستحضرا من أنابه، مستحضرا من أنابه، وأن هذه المناسك التي يؤديها نيابة عنه، ولو غفل بمجرد النية فقط، بمجرد دون النية تسمية. والتسمية في أثناء التلبية، لبيك عن فلان، لبيك عن فلك، لبيك حجا أو عمرة أو حج وعمرة عن فلان على حسب ما اتفق عليه في النيابة. المقصود أنه يسميه في الميقات، ولو استحضره بقلبه ولم يسميه صح حجه، لكن يستحضره في الطواف، وأن هذا الطواف نيابة عن فلان، وفي السعي نيابة عن فلان، والوقوف نيابة عن فلان، وهكذا. ولو استصحب ذكره بقلبه يكفيه. المقصود أنه لا ينقض النية السابقة وأنها عن فلان يجي ثم ذلك يعدل لأن تكون الحجة عن نفسه، هذا لا يصح. لابد أنك تكون الحجة عمن أنابه. أحسن الله إليكم. هذا السائل أو بالأحرى سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم قبول الزواج ممن يقيم في بلاد غير مسلمة؟ إذا كان القبول المراد به بعد الإيجاب، فإذا قال زوجتك بنتي فلانة وقال قبلت هذا الزواج ورضيت به، من قاله الولي ولي المرأة وقبله الزوج ولو كان في غير بلاد المسلمين، العقد صحيح. لكن المسألة فيما يظهر عن قولها ما حكم قبول الزواج ممن يقيم في بلاد غير المسلمين، أنها خطبها شخص يقيم في بلاد الكفر وهي مسلمة وهو مسلم، لكن الإقامة في بلاد الكفر هل يصح الزواج؟ الزواج صحيح، لكن ما حكم الإقامة في بلاد الكفر من غير حاجة ولا ضرورة؟ جاء النهي عن الإقامة في بلاد الكفر ووجوب الهجرة منها إلا بالنسبة لغير المستطيع، بالنسبة لغير المستطيع. أما الزواج فلا أثر للإقامة في حكمه، بل إذا وجدت شروطه وأركانه صح الزواج، ثم بعد ذلك مسألة الهجرة مسألة أخرى إلى بلاد المسلمين، هذه واجبة إلى قيام الساعة، ولا تجوز الإقامة في بلاد الكفر لغير حاجة ولا ضرورة، فيجب عليه حينئذ الهجرة إلا إذا كان عاجزا عنها، كما قال الله جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نعم. يقول السائل: يا شيخ، أسأل الله لنا ولكم العافية وأن ينفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يا شيخ، أنا أصلي ولله الحمد في جماعة إلا صلاة الفجر، لأني أنام متأخرا ولا أستطيع أن أقوم، وأخاف أن ينطبق علي الحديث الذي يقول: أثقل الصلاة على المنافقين الحديث، على أنني أفعل ذلك غير قاصد، فأرجو من سماحتكم التفضل بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا السائل يصلي الصلوات مع الجماعة، فنسأل الله لنا وله الثبات، إلا أنه لا يصلي الفجر مع الجماعة ويعتذر بأنه لا يستطيع القيام لها لأنه يتأخر في نومه،